بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب دبلوم العلوم الجنائية بكلية الحقوق جامعة المنيا، دبلوم العلوم الجنائية، مرحبا بكم في محاضرات الجزء الأول من مادة الإجراءات الجنائية مع التعمق. كنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة عند استعراض وتناول اليقين القضائي بعنصريه المكونان له، وأولهما الشخصي والآخر الموضوعي، ثم تناولنا أثرا لذلك تطبيقات قضائية تفصح عن حدود التطبيقية للقضاء المصري في نقل النص من التجريد إلى التطبيق، وما يفصح عن ماهية العنصر الشخصي كمكون لليقين القضائي. ربما يجيب الحكم عن تساؤل ما معنى صفاء ذهن القاضي، ما معنى ألا يقضي القاضي بعلمه الشخصي، ما معنى المحظورات التي تحظر القاضي من أن يدلو بدلوه ويسير في الدعوة الجنائية وصولا بسفينتها إلى محطتها الأخيرة وهو الحكم. وفي سبيل ذلك استعرضنا بناء الحكم، وبعد ذلك تناولنا الانتقادات التي وجهت إلى اليقين القضائي وعناصره. الآن سوف نتناول الاستدلال القضائي كمكون لليقين القضائي ودور قواعد المنطق في ذلك. قواعد المنطق القضائي، أقصد سادتي، لا جدال في القول أن عنصري الدعوة الجنائية هما الواقع والقانون، فالتحديد الدقيق للواقع كأول مفترضات عمل القاضي سعيا لإيجاد النص القانوني النموذجي الذي ينطبق على هذه الوقائع عبر قواعد المنطق القضائي، هو ما اعتبرناه الباب الذي يصل به القاضي إلى الحكم، أو كما قال البعض مفتاح الحل السليم للدعوة. ولكي يصل القاضي إلى ذلك، لا بد للقاضي الجنائي المعروضة أمامه الدعوة أن يستخدم في ذلك قواعد المنطق القضائي لإثبات وقائع الدعوة من حيث فهم الواقعة والظروف المحيطة بها لأجل إيجاد النص القانوني النموذجي المنطبق عليها. ويتجسد ذلك عند نظر الدعوة الجنائية بما يجب على القاضي الجنائي أن يمارس بداية الاستدلال الجدلي، والاستدلال الجدلي يعمل بطبيعة الحال على التمييز بين عناصر الواقعة المادية التي تدخل في تركيب النموذج القانوني للجريمة، ثم يدرس بعد عناصر الدعوة المادية الأدلة الإقناعية التي تؤثر في الوصول إلى النتيجة، سواء كانت هذه الأدلة أدلة إثبات أو أدلة نفي. قلت سلفا أن الصراع هو صراع قواعد، إن انتصرت قاعدة الإثبات عوقب المتهم، وإن انتصرت قاعدة النفي برئ المتهم. وأجزم مقررا أن مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حماية القانون. عندما يمارس القاضي بحثه لا بد وأن يحكمه مبدأ يسمى مبدأ تكافؤ الأدلة الجنائية وتساندها، فالأدلة في المواد الجنائية قسائم متساندة يشاطر بعضها بعضا، وسلطة التكافؤ ينصب على كذلك على سلطة قبول وتقدير هذه الأدلة. شرط ذلك أن يكون هناك اتفاق تام بين كافة عناصر الاستدلال المؤدية بطبيعة الحال للقاضي من الانتقال من المجهول إلى المعلوم وهو الحقيقة. ومن هنا سادتي أمر لا جدال فيه أن منهج الاستدلال هو وسيلة المنطق القضائي في الوصول إلى الحقيقة الموضوعية التي يسعى إليها القاضي الجنائي. إن منهج الاستدلال هو وسيلة المنطق القضائي في الوصول إلى الحقيقة التي يسعى القاضي جاهدا ومن يشاركه في عمله حتى يطابق النص القانوني عليه. أمر يوجب بطبيعة الحال التعرض لمناهج الاستدلال القضائي التي يتكئ عليها القاضي الجنائي حين مباشرته نظر الدعوة الجنائية للفصل فيها. ومناهج الاستدلال تتنوع ما بين المنهج الاستدلال القياسي والاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي. والاستدلال القياسي يعد أساس المنطق الصوري وهو عمادة المنطق عند خالقيه أرسطو، فهو استدلال إن سلمنا به فيه ببعض الأشياء لزم عنها بالضرورة التسليم بشيء آخر وهو مؤدى كلمة القياس. ويؤدي القياس القضائي دورا هاما في المنطق القضائي المتعلق بالقانون، فهو يساعد على تحديد التكييف القانوني الصحيح للواقع المثبتة من طرف القاضي، أي أقصد إبراز حالات الواقعية التي تندرج تحت طائلة نص القانون العقابي. ويعد الاستدلال استدلالا منطقيا، هذا الاستدلال الذي أقصده هو الاستدلال القياسي، يعد استدلالا منطقيا مجردا يعتمد على طريقة رياضية بحتة في التفسير المنطقي للنص القانوني الذي ينطبق على الواقعة. فهو إذن بطبيعة الحال منطق قضائي متعلق بتطبيق القانون، لا يصلح لأن يكون عمليا يحتاجه قاضي الموضوع، بل يمكن أن تستعين به محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون لا تعنيها إثبات الوقائع بقدر ما يعنيها مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. عندما تحاول محكمة النقض أن تبحث عن إجابة، دائما ما تسعى للإجابة عليها سؤال تطرحه وهي تنظر الدعوة مؤداه، هل طبقت محكمة الموضوع القانون تطبيقا صحيحا؟ عندئذ تستخدم محكمة النقض الاستدلال القياسي. ربما يؤخذ على هذا الاستدلال أيضا، والذي قاد بطبيعة الحال إلى تهميش دوره أو ربما قل عدم الاعتماد عليه، هو اعتماده على القاعدة القانونية من حيث النص لا من حيث المضمون، وتجاهل الواقع الاجتماعي والمصالح الاجتماعية التي ينبري القانون لحمايتها. فقل هو استدلال جامد لا يعبر عن الواقع. ومن ثم فإن الاستدلال المنطقي الذي يعتمد عليه القاضي بالنسبة للمنطق القضائي المتعلق بالقانون هو استدلال قياسي، لأن هذا الأخير يعتمد على المنهج القانوني في تحديد المقدمة الكبرى على خلاف المقدمة الصغرى التي تتحدد بواسطة الاستدلال الجدلي أو الاستقرائي أو الاستنباطي. وما يمكن ملاحظته أن تحديد المقدمة الكبرى، أي تحديد القاعدة القانونية النموذجية، هي التي تنجح المنطق. لذا دائما يكون القاضي الجنائي مقيدا في تحديده للتكييف القانوني للجريمة بمبدأ الشرعية الموضوعية، حصر كل الجرائم والعقوبات في نصوص القانون الشرعية، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. هذا فيما يتعلق بالاستدلال القياسي الذي قلت أنه مجردا يعتمد على طريقة رياضية بحتة في تفسير المنطق للنص القانوني الذي ينطبق على الواقع. وقلت أنه أقصد الاستدلال القياسي منطق قضائي متعلق بالقانون لا يصلح لقاضي الموضوع، ودائما ما تستخدمه محكمة النقض للإجابة لمحاولة الإجابة على تساؤل تفرضه عند مباشرة عملها، هل طبقت محكمة الموضوع القانون تطبيقا صحيحا. ثم يأتي أثرا لذلك الاستدلال الاستنباطي، ويعرف بأنه انتقال الفكر المعلوم إلى المجهول، فهو المنهج، أقصد المنهج الاستنباطي، يعتمد أساسا على الجزء للوصول إلى الكل، أي الاعتماد على الواقع الجزئية للوصول إلى النتيجة النهائية. فإذا كان الصعود من الواقع إلى القانون يسمى استقراء، والنزول من العام إلى الخاص يسمى استنتاج، من ثم يكون العمل عمل القاضي حينئذ صحيحا، ويكون استدلاله صحيحا أو خاطئا بقدر ما يكون متفقا مع الفرض الفروض التي اقتنع بها. ويعتمد القاضي الجنائي على الاستدلال الاستنباطي باعتباره منهجا يتكئ عليه في الترابط بين مختلف العناصر الأساسية للدعوة الجنائية، حيث أن القاضي من خلاله يقوم بعملية التركيب، والتي هي عملية عقلية لترسم في النهاية الواقع النهائية التي تحدد التكييف القانوني النهائي. ما هو بيحدد التكييف على أساس تحديده للواقع. وقد عبر الفقه الجنائي عن هذا النوع الاستدلالي القضائي بكونه ملكة الاستنباط، حيث يرون أن النتائج المؤكدة التي يحصل عليها القاضي من مقدمات يقينية هي عملية فكرية مرنة تؤدي إلى نتائج حتمية أو قياس، إلى ما يقوم به القاضي عند استخلاصه لنتيجة من مقدمتين الكبرى والصغرى. هذا الاستنباط واجبا وأمرا مشروطا له كي يتحقق له صحته، أن يكون مستساغا ومنطقيا ومتهاديا في استناده إلى وقائع ثبت صحتها بوسائل علمية ومقاييس منطقية، حيث أن التحليل سادتي في هذا الاستدلال يحل محل المعطيات المبهمة. مش أنا بقول لك بينتقل من واقعة جزئية معلومة إلى واقعة أخرى مجهولة إلى واقعة أخرى معلومة، التحليل هنا بيحل محل المعطيات المبهمة من خلال وضع عناصر بسيطة سهلة الإدراك والتركيب، ربما لا يصعب على القاضي تحسسها بالوقوف على الأسباب والمبادئ من أجل الوصول إلى الآثار والنتائج. التركيب المقصود إذن يقول لنا أن نعرف بالضرورة أو اللزوم المنطقي الذي يساهم في جعل كل أمر معقد بسيط. وكلاهما، أقصد التحليل والتركيب، عمليتان عقليتان يستخدمهما القاضي للوصول للنتيجة النهائية. فالقياس هنا له دور كبير من خلال أن الاستنباط هو وسيلة من وسائل القياس المنطقي للوصول إلى النتيجة النهائية التي تتجسد في التكييف القانوني السليم للواقع. يأتي ثالثا الاستدلال الاستقرائي، ربما هو عملية عقلية يبدأ بها العقل من قضية مسلم بها ويسير منها على أخرى تنتج عنها بالضرورة دون اللجوء إلى التجربة. الطابع المميز للاستدلال الاستقراء هو الدقة. ينتقل الفكر بين ثلاثة مراحل: الأولى التمييز المقدمات، الثانية إعمال المناهج اللي هي القياس الاستنباط الاستقراء، المرحلة الأخيرة هي الوصول إلى النتيجة. وغالبا ما تكون النتائج المستخلصة من الاستدلال مطابقة للواقع لصحة الاستنتاج للدقة التي يمر بها الفكر للوصول إلى هذه النتائج. الاستقراء هو انتقال الفكر من العلم بعدد من الوقائع المتماثلة إلى العلم بحالها جميعا، بمعنى أنه انتقال الفكر من الحكم على بعض أفراد النوع إلى الحكم على النوع كله ذاته. فالاستقراء إذن نمط استدلالي ينتقل من المحسوس إلى المعقول، فكأنه ما يتحرك حركة عمودية من أسفل إلى أعلى، أي من الصعيد الحسي إلى الصعيد العقلي. في المجال الجنائي سادتي، إن الاستقراء باعتباره منهجا يعتمد على التجربة الملاحظة، والتجربة هو منهج علمي يعتمد على اختيار الوقائع المادية. القاضي الجنائي يقوم بعملية استقراء للوقائع المادية المتداخلة والمتشابكة والمتناثرة أحيانا لتحديد أي الوقائع تدخل ضمن المقدمة الكبرى للاستدلال. مش قلت لحضرتك المحاضرة اللي فاتت بينتخب أكثر الأدلة عمقا ويمكن أن يؤدي به إلى الحقيقة، وذلك عن طريق ملاحظته الجنائية للوقائع من خلال الأدلة المعروضة عليه، ثم تصنيفها على نحو يبرز معه صفاتها المشتركة، ثم يقوم بالتحليل لوضع مقارنة بين مجموعة العناصر الواقعية التي يتم تحليلها. عمل شاق يقوم به القاضي سادة الأجلاء، وربما فلسفة استنباط الحكم والوصول إلى الحقيقة أمر يشكل صعوبة عندكم كمستمعين لما يلقى عليكم، فما بالكم بمن يقوم بالعمل ذاته. لا بد وأن يعي القاضي كيف يستنبط الحقيقة وما هي مناهج استدلالها. هل سيستخدم الاستدلال الاستقرائي أم الاستنباطي أم القياسي؟ سادتي، عندما قلت لحضراتكم أن الاقتناع عملية ذهنية تنشأ لدى القاضي، وهي عملية داخلية يتصارع في نفسية القاضي بين الإثبات والنفس، تدفعه لأن يقوم بوزن الأمور بدقة وتروي. هذه العملية الذهنية يجب أن تأتي مطابقة لعناصر الواقع، لأن القاضي يبحث عن الحقيقة وتصل بالقاضي إلى مرحلة اليقين التي تجعله في حالة الإدانة متأكدا من أن ارتكاب المتهم للفعل. فاليقين هو وسيلة الإقناع، والإقناع هو ثمرة اليقين. ربما يسأل سائل ليقول: المبدأ يقرر أن اليقين هو ثمرة الإقناع والإقناع هو ثمرة اليقين في المواد الجنائية، حلل ما قرأت. إذن لا بد وأن أعي أن حديثي الآن عن اليقين القضائي وعناصره وما أخذ عليه وطرق استدلال القاضي في الأحكام. سادتي، لا أقصد باليقين الذي أتحدث عنه واليقين المطلق، إنما حديثي عن اليقين النسبي القضائي، وهو نسبي كما قلت لأن الحقيقة المطلقة ليس في وسع الإنسان إدراكها بحكم طبيعته البشرية، دايما بنظلم بعض. ده احنا ما بنعرفش نحكم على الظاهر، والله ما بنعرف. ودائما استنتجنا معيب يوردنا مورد التهلكة، ودائما استنتاجنا من واقع مصالح ربما لا تكون لا تتوفر فيها المصلحة العامة. إذن من يملك الحقيقة؟ إذا كنت أنا بقول على حكم القاضي يقين نسبي قضائي، أقول على حكم الآخر إيه؟ ها؟ ده القاضي قدامه ورق وقدامه أدلة بيعمل مناهج استنباط وكتب وشرح الفقه الجنائي في كيفية استخلاص الحقيقة واستخلاص غموضها، ونرجع بعد ده كله نقول يقين نسبي قضائي. أمال نقول على حكم الآخر على بعض المواضيع إيه؟ لما عمل القاضي اللي بحقيقة نسبي نقول إيه؟ على ما على بعض ما تصدره أو بعض الناس، هذا أمر نتركه بطبيعة الحال للمتخصصين في فلسفة النفوس. طيب، إذن المقصود باليقين هنا اليقين المطلق، وإنما ليس المقصود اليقين المطلق كما قلت أن عمل القاضي بما لديه من أدلة كما لديه بما لديه من وسائل عندما يستخلص الحقيقة يستخلص ويقضي، أقول يقين نسبي قضائي. فهو نسبي لأن الحقيقة المطلقة ليست في وسع إنسان إدراكها بحكم طبيعة البشر حقا. والقاضي في تكوين هذا اليقين يشعر بأنه يقوم بواجبه عن رغبة أكيدة في الوصول إلى الحقيقة غير متحيز لرأي أو اتجاه معين، وهو يقين قضائي لأنه يولد في نفس القضاء الجنائي من خلال عقيدة ثابتة لا تحمل أي احتمال يهدر الحقيقة التي توصل إليها القاضي. الجدير بالذكر أن اليقين الذي يجب أن يبني عليه القاضي الجنائي اقتناعه هو الذي يقوم لدى القاضي عند الحكم بالإدانة، لأن الإدانة تأتي على خلاف الأصل في الإنسان، لأن الأصل في الإنسان البراءة، فإثبات عكسها يحتاج إلى أدلة قوية. ولذلك نقول إيه؟ إن الأحكام في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، خلاص. وفي مواضع استقر قضاء أحكام محكمة النقض على أن يبنى الجزم تبنى الأحكام على الجزم واليقين من الوقائع التي يثبتها الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة. وكما يأتي لاحقا حديث عن مشروعية الدليل. سادتي، العبرة إذن باليقين الذي يحكم اقتناع القاضي حتى لو كان دليلا احتماليا. فإن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح في سلامته مدام قد أسس الإدانة على اليقين، ويكمل هذا مبدأ اليقين قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم كما قلت سلفا. ومجرد ومفاد ذلك أن مجرد التشكيك في صحة إسناد التهمة للمتهم يكفي للحكم بالبراءة، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، بل أنها أخرجت لحق للقانون مئات بل قل آلاف الأحكام، وهي من القواعد المستقرة في قضاء محكمة النقض في مصر أو في التطبيقات القضائية المقارنة. سادتي، هناك ما يسمى المنطق القضائي، وهناك من يسمى اليقين القضائي، التساؤل. ما هي المنطق القضائي؟ ربما أحدثكم عن ذاتيته وعناصر المنطق القضائي، سواء الخاصة بالواقع أو الخاصة بالقانون. المنطق القضائي قياسا على اليقين القضائي الذي تناولناه سلفا، عفوا لمقامكم الرفيع، عفوا لفندم، المنطق القضائي في حقيقته هو الاستدلال أو التفكير. خلي بالك عشان أنا عمال أقول لك من الصبح، هو الوسيلة، هو الوسيلة، هو الوسيلة. المنطق القضائي في حقيقته هو استدلال أو تفكير ينتقل به القاضي من المعلوم إلى المجهول. منطق، وهو ما يبرز أثره، أثر هذا المنطق على عمل القاضي بوصفه الأداة التي يستعين بها القاضي وصولا لليقين القضائي. عندما نتحدث عن اليقين نعلم إذن أن القاضي وصل إليها عبر وسيلته المتاحة، وهو المنطق القضائي. وربما أن بعض الفقه عرف الحكم القضائي بأنه هو في صورته إعلان عن فكر القاضي، فإن هذا الفكر هو علم المنطق الذي هو منهجه الاستدلال، وبالتالي فإن الحكم القضائي هو نتيجة استدلال قضائي معين. فالقضاء يعتمد على الوقائع التي تتكون منها عناصر الدعوة الجنائية، ويعتمد كذلك على قانون السببية في الوصول إلى النتيجة، لولا هذا ما كان ذاك، بحيث أن الصدفة لا تجد مكانا لها في فن القضاء، وهي أصلا، أقصد الصدفة، تتعارض مع المنطق. فقانون التعليل سادتي، أو السببية، الذي يعد بطبيعة الحال أحد الركائز الأربع الضرورية لقوانين الفكر، والذي أقصد على قانون السببية أو التعليل، والذي يفرض أن يسلم أي عاقل بداهة بصحتها، هو أداة تنظيمية. قانون السببية أو التعليل أداة تنظيمية تساعد القاضي في عمله، قد يبتعد عن التحكم، وهذا ما هو ظاهر في التزام القضاء بتسبيب أحكامه. كما أن السببية أو التعليل، قل ما شئت أي من هما، هي الأداة التي تربط كل من الحكم الصادر في الدعوى بالوقائع، حيث يتقيد القاضي بالوقائع المحالة إليه ويلتزم بنطاقها، مع وجوب ارتباط هذه الوقائع بالحكم الذي ينتهي إليه. إذا خالف القاضي ذلك، كلنا نأخذ على الحكم ما أخذه بالقصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو الخطأ في تطبيق القانون. لما؟ لأنه كون عقيدته وأعمل قواعد المنطق والتعليل والسببية من وقائع غير معروضة عليه. إذن هو الحقل الذي ينتقي منه القاضي ظهوره، الحقل هذا هو الدعوة الجنائية، ينتقي أصلح الأدلة الموصلة للحقيقة بإعمال قانون السببية والتعليل، يربط كل من الحكم الصادر في الدعوى بالوقائع، يسبب يعلل. ولذا أقول لا تسأل بماذا قضى القاضي ولكن سل لماذا قضى القاضي. سادتي، إذا كان علم المنطق أمرا مؤكدا هو علم قوانين الفكر والتي منها قانون السببية أو التعليل، فإن هذا المنطق له الدور الرئيسي في حل كل المشكلات التي تعترض عمل القاضي بفضل ما يتصف به المنطق من دقة وعصمة وتنمية للقدرة على التفكير المنطقي السليم، فيقوم القاضي بنشاط عقلي ذهني منظم يستخدم فيه مناهج الاستدلال المنطقي وصولا لليقين القضائي. ربما يقتضي الأمر تحديد ماهية المنطق القضائي، ربما يلتبس الأمر بالمنطق القانوني، أمر سأستوضحه في عيالة. لم يتفق الفقه الجنائي وأخص في ذلك بحث أستاذنا العظيم الدكتور علي حمودة أستاذ القانون الجنائي حاليا بأكاديمية الشرطة بدبي حفظه الله صاحب المقام الرفيع، عندما تحدث في كتابه في بدايات هذا القرن عن ضوابط الارتباط بين وقائع الدعوى الجنائية والحكم الصادر فيها، كتاب رائع أدعوكم لمطالعته. سادتي الأجلاء، ربما ليس بجديد مني أن أقول لحضراتكم أن الفقه الجنائي أو الفقه على عمومه قل متى شئت لم يتفق على تعريف للمنطق القضائي، وإن انصبت كلها في مجملها على وصفي بأنه عمل أو نشاط ذهني منطق يتأسس على الاستدلال المنطقي للوصول للنتيجة، يبقى في أربع كلمات الأمر ليس صعبا أو شاقا: منطق قضائي، عمل أو نشاط ذهني عقلي بيتأسس على الاستدلال المنطقي عشان أوصل به للنتيجة، وإن كان البعض الآخر عرفه بأنه عملية ذهنية أو نشاط فكري يتحقق من خلاله القاضي من ثبوت الواقع الإجرامية في جانب المتهم، عظيم، ويستعين به لإنزال حكم القانون. كل التعريفات بتدور في دائرة العمل والنشاط العقلي الذهني للقاضي للاستدلال المنطقي للوصول إلى النتيجة. ولذا محكمة النقد يا سادة جزمت الأمور بشكل آخر وعرفته بشكل آخر، وصايرة الفقه بشكل آخر، كله بيدور في منطقة واحدة. قالت إيه محكمة النقد؟ إن محكمة الموضوع تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوة حسب ما يؤدي إليها إقناعها، وأن تطرح ما يخالفه في استخلاص سائر، ومستندات الأدلة أن تكون مقبولة في العقل والمنطق، وليس لها أن تطالب بالأخذ إلا بالأدلة المباشرة، فلها أن تستخلص صورة الواقع كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية ما دام ذلك متوافقا مع العقل والمنطق. يتضح من استقراء تحديد الفقه والتطبيقات القضائية أن المنطق القضائي هو أسلوب فكري يستعين به القاضي الجنائي للوصول إلى الحلول القضائية باتباع منهج قانوني يوصله إلى هذا الحل. سادتي، للمنطق القضائي ذاتية أحدثكم عنها وأقول إن علم المنطق وفي حقيقته ثقافة مبدئية وأولية للولوج إلى أي من العلوم الأخرى. علم المنطق هو بداية كل العلوم، وإن هذا المنطق يؤثر ويتأثر بسائر العلوم ما دام أنه علم قوانين الفكر، وبالتالي من الأهمية بمكان أن يستعين به علم القانون، فهو أحد أقسام العلوم، وبه يستعين على أساس أن تحليل وتفسير قواعد القانون يحتاج إلى منهج ومنطق يحكم تفسير القانون ويهدي إلى وسيلة تطبيقه، وهو المنطق. وطالما أن البناء القانوني وتفسيره يسير على خطى منهج علمي، فإن علم المنطق يدخل بقوة في تشييد النظم القانونية، سواء من الناحية النظرية، وهنا نكون أمام منطق قانوني قضائي، أو من الناحية العملية التطبيقية في تطبيق القانون على الوقائع في قضية معينة باستخدام مناهج البحث والاستدلال. ربما يكون السعي لتجنب الخطأ في التفكير، وهو ما يسمى بالمنطق القضائي. إذن يختلف المنطق القضائي عن المنطق القانوني. فما هو المنطق القانوني؟ إذن إذا كان ذلك هو المنطق القضائي، وإذا كان المنطق في كل حالات بداية علم القانون، قلت بأن المنطق القضائي يرتبط بعمل القاضي في أثناء مباشرة الدعوة. إذن المنطق القانوني، حدثنا التاريخ القانوني أن هناك ارتباط تاريخي بين المنطق القانوني والتفسير، ومن هذا المنطلق عرفه البعض بأنه مجموعة مبادئ تبحث في تفسير القواعد القانونية بصورة نظرية دون ثمة ارتباط بواقعة محددة. ربما قال البعض عنه تطبيق مبادئ المنطق على المسائل القانونية. سادتي، إذا كنا أمام المنطق الصوري، فإن المنهج المتبع هو المنهج القياسي، وإذا كنا أمام منطق غير الصوري نكون أمام الاستدلال الجدلي القائم على الحجة والبرهان. هذا منطق إقناعي وفق نظرية الفقيه بيرلمان، أحيلكم في تأصيلها إلى الكتاب المقرر، ونظرا لأهميتها سوف أتناولها. سادتي، يعد الفقيه بيرلمان هو أول من نادى بضرورة تطبيق علم المنطق على مسائل القانون، وذلك من واقع خطاب نظريته في الخطاب البرهاني، والتي تهدف إلى دراسة الخطاب التي تسمح بإثارة تأييد الأشخاص للفروض التي تقدم إليهم، والبحث في نطاق هذه النظرية إنما هو بحث في الاستدلال القانوني في المنطق القضائي في اتجاهاته، حيث أسس الفقيه ونظريته من واقع كتاب البلاغة الجديدة، وأسسه على قواعد الحجة والبرهان كأساس للخطاب القضائي الإقناعي، بوصف أن الحجة هي تقنية خاصة ومتميزة لدراسة المنطق التشريحي والقضية على وجه التحديد. ربما كانت النظرية منطقا لعمل وأبحاث المركز الوطني للبحوث المنطقية ببلجيكا كما رصدت الدراسة المعروضة عليكم. ومضمون هذه النظرية إذن هو أن وظيفة اللغة هي أنها لغة تواصلية تعتمد على اقتناع المتلقي بتقديم الحجة والبرهان، بمعنى الاعتماد على فرضيات الاستدلال الجدل المؤسس على بلاغة الخصوم وقضاتهم في بيان الحجة والعناية بالمفردات والجدل والحوار. وأن الاستدلال القانوني يعد الوسيلة التي يستدل بها القاضي على أحكامه، ويتغير منهج هذا الاستدلال حسب نوع المنطق المراد اتباعه. هذا الكلام الذي يعرضه صاحب النظرية كلام ذو أهمية كبيرة جدا في تشكيل الفكر المنطقي لدارة القانون أو لقاضي المواد الجنائية. ربما كما قلت سلفا، إذا كنا أمام المنطق السوري فإن المنهج المتبع هو المنهج القياسي، وإذا كنا أمام منطق غير سوري نكون أمام استدلال جدلي قائم على الحجة والبرهان. فهذا منطق إقناعي يبحث عن الحل القانوني المقبل المقنع والمقبول. ويلخص شارح النظرية نتيجته النهائية ويخلص إلى أن المنطق السوري يتبع في إعطاء الحل القانوني للمسائل الواقعية المحددة بالاعتماد الاستدلالي القياسي الذي يتجاهل المصلحة المحمية. ده بيستخدموه أساتذة القانون المدني اللي احنا بنسميهم مدرسة الشرح على المتون، ويعتمد على شكل القاعدة القانونية دون مضمونها. ومن ثم فإن أفكار بيلمان والمركز الوطني للبحوث ببلجيكا المنطقية، والتي كانت نواتهم الأساسية أن الحل القانوني العادل ليس دائما هو الحل المطابق لنصوص القانون، وأن إيجاد الحل القانوني بمناسبة عرض دعوة على القاضي يكون هذا الحل مقنعا ومقبولا من الناحية الاجتماعية والأخلاقية، فلو لم تراعى المصلحة المحمية للوصول إلى الحل القانوني في مسألة مثلا سرقة الكهرباء لما عوقب على هذه الجريمة وما اعتبرت الكهرباء منقولة. واعترض عفوا قبل اعتراضه اعتبر شارح النظرية أن السلطة القضائية تلعب دور المكمل لعمل السلطة التشريعية في التوافق بين النظام القانوني والتشريعي، لأنه هو الذي ينقل القانون النص من واقعة التجريد إلى واقعة التطبيق. ودللوا مثالا على ذلك، وقدموا مثالا على أن الاعتماد على القاعدة القانونية المجردة واستخدام الاستدلال المنطقي القياسي أو المنطق السوري واستعمال الأفكار القانونية المجردة يخلص إلى نتيجة تتعارض مع قيم المجتمع. وربما يعيب هذه النظرية أنها لا تلتزم بالتأكيد من صحة الفروض والمقدمات، بل تبحث في قوة الحجة وبلاغة الخصوم وبيان الرأي والتمسك به، حيث أن من له قوة الحجة والاقتناع تكن له الغلبة سادتي دون تحديد لضوابط موضوعية لهذا الاقتناع، زي عدينا كده بالصوت العالي. ولا يمكن لهذا المنهج أن يقوم به منطق قانوني سليم. ويؤخذ على هذه النظرية أرض أيضا أن الفقيه بيلمان في عرضه لنظرية الحجة والبرهان خلط بين المنطق السوري والمنطق العلمي، فما لبث أن ذكر أن المنطق ليس فيه شيء من الجدل، وهذا شيء بديهي وأكيد، لأن المنطق السوري يدرس ويدرس ويهتم بصورة الفكر، أما الجدل فهو نوع من الاستقراء أي منهج تطبيقي، وبالتالي فهو يخلط هنا بين المنطقين. وسواء بين المنطق القانوني والمنهج القانوني على الرغم من الفارق الواضح بينهما. فالمنهج القانوني سادتي هو الوسائل التي يتوصل بها رجل القانون للإجابة على المشكلة المعروضة أمامه، مستعينا في ذلك بكافة مصادر القانون وغيرها من الأفكار التي تساعد على تفسيره وتطبيقه. أما المنطق القانوني فهو أداة تطبيق المنهج القانوني على حالات واقعية معينة باعتباره أسلوبا فكريا يسهم في إعطاء الحل القانوني. أستأذن في مراجعة كتاب أستاذنا الدكتور أحمد فتحي سرور، سلطة محكمة النقد في الرقابة لضمان تطبيق حسن القانون. سلطة محكمة النقد في الرقابة لضمان حسن تطبيق القانون. وأثرا لما سلف وبعد تناولنا ما تناولناه عن المنطق القانوني والمنهج القانوني، تظهر أهمية الجمع بينهما، أي المنطق الصوري والمنطق العلمي عند إجراء الاستدلال، وهو ما يسمى بالاستدلال القضائي الذي يعتمد على المنطق القضائي. ولما كان المنطق القانوني والقضائي غير متماثلين كما سلف القول، فإن الأمر يوجب علينا للإحاطة العلمية بجوانب الموضوع وتكامل الدراسة بلغة لأهدافها، أن نستظهر الفوارق بينهما من حيث الموضوع الذي يبحث فيه كل من المنطقين ونطاق هذا العمل وطبيعته. أولاً من حيث الموضوع، المنطق القضائي يبحث في نشأة القاعدة القانونية وتفسيرها وتطبيقها على نحو مجرد وبطريقة نظرية. حين يستعمل رجال القانون هذا المنطق لإنزال حكم القانون على الوقائع المسلمة. أما المنطق القضائي وهو عكس المنطق القانوني، فإنه يبحث بشكل عملي في تطبيق القاعدة على واقعة معينة بواسطة القاضي حين فصله في الدعوة المعروضة أمامه. هذا من حيث الموضوع. أما من حيث مجالهما فإن المنطق القانوني يتعلق تعلقا تاما بالقانون، مش قلت لك ارتبط تاريخيا بالتفسير، في حين أن المنطق القضائي يتصل بالواقع والقانون خلاص، حيث أن النتيجة التي يصل إليها القاضي الجنائي والمتبلورة في الحكم الجنائي لا بد وأن تتواءم مع وضع واقعي معين للوقائع من خلال بذل القاضي جهد فكري وعقلي مدني. بمعنى أن القاضي يبدأ أولا بإلقاء نظرة عامة على الوقائع، ثم يحللها إلى عناصرها الأولية، ثم يجمع العناصر الأولية، ثم يجمع العناصر المشتركة ويعود تركيب الواقع، فهو إذا عمل مركب بين الواقع والقانون. أما المنطق القانوني فإنه يتناول القانون وحده، ويبدو هذا أكثر وضوحا في المسائل الجنائية، فالقاضي الجنائي يجب عليه ألا يطبق قانون العقوبات بصورة مجردة، بل عليه أن يعمق فكره ووجدانه لتقييم الأدلة لاستخلاص واقعة الدعوى. من حيث طبيعتهما يتميز المنطق القانوني بالنظرية الساكنة أو الطابع النظري المجرد، وهي نظرية تميز المنطق القانوني على خلاف وعكس المنطق القضائي الذي ينفرد بالطبيعة الإجرائية والعملية معا. إذا المنطق القانوني نظري والمنطق القضائي عملي. وعلى هذا فالمنطق القضائي يتقيد بحدين، أحدهما إجرائي يتمثل في الضمانات الإجرائية التي أوجب، لأنه ده الجانب العملي بقى، التي أوجبها القانون والمتمثلة في التزام القاضي بالأدلة المعروضة عليه ومشروعيتها، وحد الموضوع أن يبنى اقتناعه على أدلة حقيقية لا وهمية ولا ظنية. سادتي، هذا هو مدار الاختلاف بين المنطق القانوني والمنطق القضائي من حيث الموضوع ومن حيث المجال ومن حيث الطبيعة. أما يطرح التساؤل الآتي: ما هي عناصر المنطق القضائي؟ سادتي، المنطق القضائي كغيره يتألف من عناصر، انطلاقا من أنه عملية ذهنية عقلية يستخدم فيها القاضي الجهد والنشاط الفكري لمواجهة مسائل الواقع التي تعرض عليه. فعليه أن يحدد أي القاضي عناصر الواقعة محل الدعوة تحديدا دقيقا، مستخدما في ذلك منطقا قضائيا خاصا للوقائع، ثم يخضع هذه العناصر المثبتة للنموذج القانوني المناسب الذي يحتوي تلك العناصر، فهو يمارس هنا منطقا قضائيا خالصا للقانون للوصول إلى نتيجة صحيحة متبلورة في الحكم، سواء كان إدانة أو براءة. هذا الحكم أو النتيجة هي نتيجة صحة التقاء الواقع بالقانون باتباع منهج علمي يقوم على استخدام القواعد المنطقية لفهم الواقع لإنزال حكم القانون على الواقع. من خلال ما سلف يتضح أن عمل القاضي الجنائي في مجالين هامين عند استخدام المنطق القضائي: أولهما المنطق الخاص بالوقائع، والآخر الخاص بالقانون. فإذا ما تحدثت على المنطق القضائي الخاص بالوقائع، فللقاضي الجنائي سلطة مطلقة في تقدير الوقائع أو ما يسمى التقدير الشخصي للوقائع، لأن ممارسة هذه السلطة لا يمكن أن تخرج عن مقتضيات العقل والمنطق السليم أو ما يسمى بالتقدير الموضوعي للوقائع، وإلا أصبحت هذه السلطة من ضروب التحكم الذي يتناقض مع عمل القاضي. ومن ثم أصبح القاضي الجنائي مقيدا بأن يكون اقتناعه وليد المنطق وأن يورد أسباب الحكم الذي انتهى إليه بما يشير إلى توافق هذا المنطق. فالقاضي لا يسأل كما قلت سلفا لماذا اقتنع، وإنما يسأل بماذا اقتنع. مفاد المنطق القضائي المتعلق بالواقع أن القاضي الجنائي يستخلص وقائع الدعوى من أقوال الخصوم ومذكراتهم ومستنداتهم، حيث أن إعمال العنصر الذهني والعقلي المنطقي وثمرة التفاعل سادتي بين واقع الدعوى وقائع الدعوى واقعها من ناحية، وما يقدم بشأن هذه الوقائع من أدلة أخرى. فإذا ما استخلص القاضي الجنائي وقائع غير موجودة بأوراق الدعوى، فإنه حتما سيعلن حكما أو نتيجة خاطئة، لأنه يستحيل مع العقل والمنطق استخلاص تلك الوقائع من الأوراق الموجودة في الدعوى، مش موجودة عنده في القضية، بيستخلص إيه؟ وفي هذا الاستخلاص الذي يقوم به القاضي الجنائي يعتمد على أدوات المنطق كما قلت استقراء واستنباطا، والتي تساعده على تكوين اقتناعه، لأن المنهجين الاستقراء والاستنباط دون القياس فندم يفترضان حوارا جدليا بين القاضي والخصوم لإثبات الأدلة المطروحة عليه أو نفيها، ثم تبدأ عملية الاستقراء بملاحظة الوقائع الجنائية التي يؤسس عليها الدليل، ثم يستنبط القاضي الجنائي من هذه الوقائع نتيجة معينة. ومن ثم فإن المنطق القضائي المتعلق بالواقع يقوم على الأمور الآتية: الاستدلال الجدلي للاقتناع بالأدلة. فالقاضي هنا يقوم بدراسة جميع الأدلة الموجودة في أوراق الدعوة المعروضة عليه، ثم الاستدلال الاستقرائي، وذلك بملاحظة الوقائع الجنائية التي تشهد عليها الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة، وأخيرا الاستدلال الاستنباطي. هناك المنطق القضائي الخاص بالقانون، طالما أن الأول منطق خاص بالوقائع، والمنطق الخاص القضائي الخاص بالقانون يتمثل في وجود قاعدة قانونية نموذجية، ونعتبرها في فلسفة التطبيق والدراسة هي المقدمة الكبرى في عملية الاستدلال المنطقي، والتي تشكل مع المقدمات الصغرى اللي هي إثبات الوقائع النتيجة المنتهية إليه من حاصل التطبيق القانوني على الواقع، وهو ما يمكن أن نسميه التكييف القانوني. وللوصول إلى هذه النتيجة يجب على القاضي أن يستعين بقواعد الاستدلال، وأن يحقق التلازم والاتساق والوحدة المنطقية بين المقدمات والنتائج، الواقعة الكبرى والواقعة الصغرى. ومن هنا فإن المنطق القضائي المتعلق بالقانون ينصرف إلى التكييف القانوني للواقعة الثابتة لدى القاضي، ليحدد الحل القانوني الذي ينتهي إليه، وذلك باستخدام علم المنطق الشكلي للوصول إلى المقدمة الكبرى اللي هي إيه؟ النص القانوني النموذجي. سادتي، تجدر الإشارة إلى أن المنطق القضائي المتعلق بالقانون ينصرف كذلك إلى تفسير القانون، لأن القاضي لا يستطيع معرفة دلالات ألفاظ النص إلا بفهمه السائغ لنصوص القانون على نحو تفسيرها تفسيرا صحيحا. وأعود في شرح تفسير القانون وضوابطه لما ألقي عليكم في القسم العام ومادة الإجراءات الجنائية، بحيث يستطيع الفهم الصحيح الذي يتفق مع معناها، وكيف كشفت الدراسة التي أجريت في مجال المنطق القانوني المتعلق بالقانون عن وجود أسلوبين أساسيين، هو الاستدلال المنطقي والاستدلال الرياضي. لا يطاوعني ضميري أن أمر عن التفسير مرور الكرام، لكن سوف أشرحه بعد ذلك في موضوعي في الكتاب، لأن الكتاب يتناوله بإذن الله سبحانه وتعالى. وأقصد ثلاثة أنواع التفسير: تفسير التشريع، التفسير القضائي، التفسير الفقهي. شروط كل منهم إيه؟ فوقوا ذهنكم. يبقى زي ما قلت لحضرتك أن الدراسات التي أجريت في مجال التطبيق القضائي المتعلق بالمنطق القضائي المتعلق بالقانون كشفت عن وجود أسلوبين أساسيين، هما الاستدلال المنطقي والاستدلال الرياضي، اللي احنا بنفسر بهم المنطق القضائي الخاص بالقانون. الاستدلال المنطقي هو مثاله السرقة. هفهم حضرتك يعني ايه استدلال منطقي. بإنزال قواعد الاستدلال المنطقي عليها كالآتي: كل من اختلس شيئا غير مملوك لو يعد سارق، دي المقدمة الكبرى مش كده، ثم اختلس المتهم مالا مملوك للغير، مقدمة أخرى نستخلص منها النتيجة سرقة بسيطة، ماشي. ومن هنا فإن المقدمة الكبرى وهي أخذ المال من قبل المتهم وخروج من حيز مالكه دون رضاه تعد هنا سرقة، وهذه المقدمة لا تحتاج إلى إثبات واقعي لأن مصدرها القانون النص. أما ثبوتي أن المتهم استولى علي فهي المقدمة الصغرى، تخضع لعملية منطقية في استخلاص أدلة الدعوة ثبوتا ونفيا، والتي يبنى عليها إثبات الواقعة التي النهائية التي تنزل المحكمة عليها حكم القانون. وهنا يعتمد القاضي على الاستدلال المنطقي القضائي في تكييفه القانوني للواقع، حيث أن هذا الاستدلال يساعده على فهم العناصر القانونية بعد تحليل الواقع إلى جزئيات، وهو ما يميز سادتي المنطق القضائي عن المنطق الرياضي. سادتي، أنتهي إلى أن الاستدلال المنطقي الذي يعتمد عليه القاضي بالنسبة للقضاء للمنطق القضائي المتعلق بالقانون هو الاستدلال القياسي، لأن هذا الأخير يعتمد على المنهج القانوني في تحديد المقدمة الكبرى على خلاف المقدمة الصغرى التي تتحدد بواسطة الاستدلال الجدلي، سرق ولا ما سرقش، والاستنباطي كما أوضحنا من واقع الأدلة التي يعتقد عليها القاضي من واقع الدعوة للوصول إلى اليقين المؤدي إلى الحكم الجنائي باعتبار أن الحكم إعلانا عن فكر القاضي. أشكر لحضراتكم حسن الاستماع، على أن نلتقي لاحقا في محاضرة تلية. السلام عليكم ورحمة الله.